وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. قالون بقصر المنفصل واندرج معه أبو جعفر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. الأصبهاني بقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القري وهي ظالمة. أبو عمرو بقصر المنفصل والإمالة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. قالون بتوسط المنفصل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. الأصبهاني بتوسط المنفصل واندرج معه ابن عامر وعاصم ويعقوب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القري وهي ظالمة. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإمالة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القري وهي ظالمة. الكسائي بالوقف بإمالة تاء التأنيث. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القري وهي ظالمة. الصوري عن ابن ذكوان بتوسط المنفصل والإمالة واندرج معه خلف العاشر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. الأزرق بالإشباع والتقليل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. النقاش بالإشباع. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القري وهي ظالمة. حمزة بالإشباع والإمالة بالوقف بفتح تاء التأنيث. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القري وهي ظالمة. حمزة على الوجه السابق بالوقف بإمالة تاء التأنيث. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القري وهي ظالمة. حمزة بالإشباع والإمالة والسكت على المد المنفصل وفتح تاء التأنيث. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القري وهي ظالمة. حمزة على الوجه السابق بالوقف بإمالة تاء التأنيث. إن أخذه أليم شديد. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. إن أخذه أليم شديد. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. إن أخذه أليم شديد. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. إن أخذه أليم شديد. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل